المعرفة للعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم: أهلا ومرحبا بكم في برنامج البناء العلمي مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأخواني وأحبابي ممن يتابع هذا اللقاء. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المؤلف: وروى محمد بن عجلان. بن عجلان من التابعين من أهل المدينة، وقد روى له مسلم كما ذكر المؤلف. وكثير من أهل الحديث يرى أنه صدوق، فيكون حديثه من قبيل الحسن. الحسن مقبول ويعمل به وتستخرج منه الأحكام. وقوله: لا يبولن أحدكم، لا يبولن، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم ويفيد الفساد أيضا، ويعني هذا أن الماء يفسد بمثل ذلك ولا يجوز استعماله على أحد أقوال أهل العلم في ذلك. قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، هنا يغتسل نهي، تفيد التحريم وتفيد أيضا الفساد. فهذا الاغتسال الذي كان في هذا النوع من أنواع المياه، وهو الماء الدائم الذي حصل فيه البول، يحكم بالفساد، بفساد ذلك الاغتسال، وبالتالي لا يجزئ ويجب اغتسال آخر. ولا يغتسل فيه من الجنابة، في هذا مشروعية الغسل من الجنابة. وذكر في هذا الخبر الماء الدائم ويقابل أي الباقي في الأرض، يقابله الماء الجاري. فالماء الجاري لما كانت كل جرية منه مستقلة في أحكامها، فإن الجرية تزيل ما ورد عليها معها، وتبقى الجرية التي تليها طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة. ومن هنا فإن البول في الماء الجاري وإن كان ممنوعا منه، إلا أنه لا يؤدي إلى تنجيس جميع الماء، وإنما يختص ذلك بالجرية التي وقعت فيها النجاسة. نعم، أحسن الله إليك. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه. قوله: لا يغتسل أحدكم، هنا اللام في الأخير، لا يغتسل، اللام الأخيرة، هل هي مجزومة أو مضمومة؟ فإن كانت مجزومة كانت لا ناهية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وبينما إذا كانت مضمومة فإنها تفيد النفي، تفيد النفي، والنهي في النفي يستفاد من النفي. وقوله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، أي الباقي كما تقدم، وهو جنب. استدل بهذا بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة على أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله مرة أخرى، والجمهور يخالفونهم في ذلك ويقولون بأنه يجوز استعماله، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وما نكر في سياق النفي فتكون عامة حتى هذا الماء الذي وجد فيه أو تم الاغتسال فيه. نعم. وعن أبي عمرو ابن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم. واصل. وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: التقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وصححه الحميدي. وقال البيهقي: رواته ثقات، والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل. أورد المؤلف 3 أحاديث في مسألة فضل المرأة، والمراد بالفضل ما بقي في الإناء بعد استعماله في رفع الحدث، ما بقي في الإناء. هل ما بقي في الإناء الذي قامت امرأة برفع الحدث عنها بالماء المستخرج من ذلك الإناء، هل يعد أو هل يكون هذا الماء مما يجوز استعماله للرجال أو لا يجوز؟ فتلاحظ هنا أنهم يشترطون في بيان محل الحكم أن تكون المرأة قد خلت بالماء، وأن يكون ذلك لطهارة كاملة، وأن يكون المستعمل له مرة أخرى من الرجال. فهذا هو محل البحث بين أهل العلم. قال أحمد: لا يجوز للرجال استعماله بعد ذلك، لا يجوز للرجل أن يرفع حدثه بفضل امرأة قد خلت به لطهارة كاملة. والجمهور يقولون: هذا ماء طهور طاهر، فجاز للرجل أن يرفع به حدثه كالمرأة. ومستند أحمد خصوص هذه الأحاديث التي وردت بالنهي، وردت بالنهي، والقاعدة أنه إذا وجد خبر عام وجد خبر خاص، أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عدا ذلك. أورد المؤلف هنا حديث عمرو بن دينار، هو من علماء التابعين، قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء، أبو الشعثاء أيضا من علماء التابعين، من علماء التابعين، وقال: أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. فهذا دليل على جواز الاغتسال بجواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، ولكن الآخرين حملوه على ما لم توجد فيه الشروط، قالوا لم تخل به ميمونة. ثم أورد المؤلف، وهذا حديث صحيح قد أخرجه مسلم، ثم أورد المؤلف من حديث سماك بن حرب. سماك بن حرب فيه اختلاف بين أهل الحديث في روايته، والصواب أنه صدوق وأن روايته من قبيل الحسن عن عكرمة. عكرمة من التابعين، وهو كان مولى لابن عباس. قال عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، نوع من أنواع الأواني التي توضع فيها المياه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني حين استعمالي للماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. فهنا السبب خاص في ماذا؟ في ماء خلت به امرأة، والحكم عام، لأن لفظة الماء اسم جنس معرف بها للاستغراقية فيفيد العموم. قال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، روايتان في رواية هذا الخبر. ففي هذا دلالة على مذهب الجمهور في جواز وضوء الرجل من الماء الذي استعملته المرأة، من فضل الماء الذي استعملته المرأة. استدل به أيضا على أن الماء المستعمل لا مانع من استعماله في رفع الحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا يجنب، وبعض أهل العلم قال بأن المستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى، ولكن ظواهر الأخبار تدل على جواز الاستعمال من مثل هذا الخبر. وذكر المؤلف أن سماك بن حرب قد انفرد بهذا الخبر، ولذا قال الإمام أحمد بأن سماك انفرد بهذا الخبر. وبعض أهل العلم تكلم في سماك لأنه في آخر عمره كان يقبل أن يلقن في الأحاديث، لكن هذا في غير رواية أهل الحديث الثقات، ومن أمثلتهم شعبة، فإن شعبة روى هذا الخبر عن سماك، وشعبة ينتقي من حديث مشايخه ولا يقبل الحديث الذي فيه تلقين. ثم روى المؤلف عن حميد الحميري وهو من التابعين قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيه من هو هذا الرجل، فقال طائفة بأنه عبد الله بن سرجس لأنه قد ورد من حديثه عند ابن ماجه، وقيل بأنه هو الحكم بن عمرو لأنه قد أخرجه الإمام أحمد من حديث الحكم بن عمرو، وقيل بأنه عبد الله بن مغفل. لكن هذا الاختلاف في هذا الراوي لا يؤثر على صحة الخبر، لأن هذا الراوي من الصحابة، الراوي المبهم من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، وبالتالي تكون روايته مقبولة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، أي ليتوضأ جميعا، هذا رجل وامرأته، هذا رجل وامرأته. وقد صحح هذا الخبر طائفة من أهل العلم، أشار المؤلف إلى بعضهم. فهذا من حجة من يرى أن فضل الماء الباقي بعد تطهر المرأة لطهارة كاملة لا يجوز للرجل أن يستعمله في الطهارة. نعم. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم

فهذا يقال له الولوغ. هنا هل ذكر الولوغ يفهم منه أن غير الولوغ لا يؤخذ هذا الحكم له أو لا؟ فالولوغ هنا فعل، والأفعال لها مفهوم مخالفة، وبالتالي يختص الحكم بحالة الولوغ على الصحيح. ولذلك مثلا لو أنه لمس ثياب الإنسان لا نقول يجب غسلها سبعا، يكفي غسلها مرة واحدة متى كان هناك رطوبة، لأن هذا ليس ولوغا. يعني مثلا في بعض كلاب الحراسة قد يشم الثياب وقد يلحسها بلسانه، فهذا لا يعد ولوغا، بالتالي لا يدخل في هذا الخبر. وقوله إذا ولغ فيه الكلب، هل هذا خاص بالكلب هذا ظاهر الخبر، أو يلحق به الخنزير لأنه أكثر نجاسة؟ فهنا الكلب لم يعقل المعنى الذي من أجله ثبت الحكم فيه، وإذا لم يعقل المعنى فإننا لا يصح أن نلحق به غيره. قال أن يغسله سبع مرات، أن هذا وما بعده هذا خبر، المبتدأ طهور، وقوله أن يغسله الغسل يفاوت معنى النضح، فإن الغسل فيه تحريك وفيه شيء من الخض ونحوه، بخلاف النضح فإنه غمر الماء فقط. قال أن يغسله سبع مرات، سبع هذا نص، بالتالي لا يجوز لأحد أن يقدم وأن يزيد أو يكثر أو يقل. وقوله أولاهن بالتراب، هذا تقييد في إحدى الغسلات وجعلها الأولى، أنه لا بد من جعل تراب معها. وفي بعض الروايات أخراهن، وفي بعض الروايات إحداهن، فهنا القيد اختلف مرة في الأولى ومرة في الأخيرة ومرة في أي واحدة. والقاعدة أنه عند تعارض المقيدات فإنها تترك ويبقى الخبر على إطلاقه، بالتالي تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يجوز أن تكون الأولى وأن تكون الأخيرة وأن تكون أي غسلة من الغسلات. وقوله هنا بالتراب، قيد الحكم بالتراب، فهل يلحق به المنظفات الأخرى مثل أنواع الصابون، أنواع الشامبو ونحوها أو لا؟ نحن لم نعقل المعنى الذي من أجله ذكر التراب هنا، بالتالي لا يصح لنا أن نقيس غيره عليه، لأننا لا نعلم معنى ذكر التراب هنا. قال وفي لفظ إذا شرب، هناك في الأولى ولغ، لكن شرب الكلب لا يكون إلا بالولوغ، بالتالي تفسر خصوص الروايتان ببعضهما، خصوصا أن الخبر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم باللفظين معا. وقد أشار المؤلف إلى أن رواية همام عن أبي هريرة ليس فيها أولاهن، ثم أورد المؤلف من حديث مسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ، علق الحكم بالولوغ، الكلب، علق الحكم بالكلب، في إناء أحدكم فليرقه، أي ليلقي الماء الموجود فيه الذي ولغ الكلب منه. وهذه زيادة في هذه الرواية مما يدل على أن ذلك الماء نجس. قال ثم ليغسله سبع مرات، ولكن لفظة فليرقه وقع فيها كلام ببعض أهل العلم، فإن بعضهم قال قد انفرد بها علي بن مسهر، علي بن مسهر راوي الخبر عن الأعمش، وبالتالي قالوا بأنه لم يتابعه أحد في هذه اللفظة. لكن آخرين قالوا بأن هذا وإن لم يصح في هذا الخبر لا لكن هذا هو معنى بقية الأخبار، إذ كيف يغسل الإناء إلا بعد إلقاء ما فيه من الماء. ثم أورد المؤلف حديثا أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب. وهذا تأكيد لما في الأخبار الأولى، لكن زاد لفظة وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. فإن هذه اللفظة تكلم فيها بعض أهل العلم وقال بأن الصواب أنها من كلام أبي هريرة وأنها قد أدرجت في الخبر، وبالتالي لا يؤخذ الحكم من هذا اللفظ. كبشة بنت كعب بن مالك صحابي تابعية، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أبو قتادة الصحابي المعروف، وأن أبا قتادة دخل عليها، وأن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، يعني ما أن يتوضأ به، سكبت أي أفرغت من إناء في إناء. فجاءت هرة تشرب، هرة القطة، فجاءت تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. هذا ما يريد أن يتوضأ به، ومع ذلك لما شربت منه الهرة لم يمتنع من ما بقي بعد شربتها، ليست بنجس، يعني أن لعابها لا يعد نجسا، وبالتالي لا تنتقل النجاسة من فمها إلى الإناء، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الطواف هو الذي يدور على الناس. وفي هذا بيان العلة، فما كان من الحيوانات يطوف بين الناس فإنه لا يلزم غسل الإناء بعد شربه، فيلحق به كل ما كان طوافا بين الناس من أنواع الحيوانات. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا آخر حديث في كتاب الطهارة، وقد أورد المؤلف فيه من حديث أبي هريرة حديث أنس بن مالك قال: جاء أعرابي. الأعرابي من يسكن البادية ويتنقل ولا يبقى في مكان واحد، والأعراب في الغالب لا يعلمون الأحكام الشرعية، وهم في قضية البول لما كانوا في البرية يبولون في أي مكان عندهم، فظن أن الأمر في المسجد كذلك، فبال في طائفة المسجد والأعرابي، فزجره الناس أي تكلموا عليه ونهوه وأمروه بأن يتوقف عما هو فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن الزجر على ذلك الأعرابي، لأنه لو أمسك نفسه لا يمكن أن يكون قد نجس ثيابه، وكذلك يمكن أن يكون قد نجس أمكنة أخرى من المسجد. ولذلك كان من الحكمة عدم زجره. وفي هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وسعة الأفق والأنات مع من يفعل مثل هذه الأفعال التي تعد في أنظر الناس في نظر الناس شنيعة، وهو فعل محرم ممنوع منه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله، قوله في طائفة المسجد أي في جانب من جوانبه، فلما قضى بوله أي انتهى من البول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب دلو كبيرة فتملأ ماء، فأمرهم أن يلقوها على مكان بوله، فأهريق عليه يعني ألقي هذا الماء على مكان النجاسة. وفي هذا أن الماء مطهر، يطهر النجاسات سواء كانت في الأرض أو في الثياب أو في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله. وذهب طائفة إلى أنه لا يطهر إلا بالماء الطهور وحده كما هو مشهور مذهب الشافعي وأحمد، ولكن ورد في عدد من الروايات والأخبار أنه قد طهر بغير الماء، مثلا في السيوف في الحروب كانوا بعد الحرب يأخذون سيفهم فيمسحونه به طرف الخرقة لتزيل ما فيه من الدماء ثم يصلون به، مما يدل على أنه يمكن تطهيره بغير الماء. وهكذا في أحاديث أخرى سئل عما يكون في حذاء الإنسان مما يمر به، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وقوله فأهريق عليه، وهنا الماء الذي يلقى لن تنفصل الاتصال بين أفراده وبين ما في ذلك الموطن، بين ما في ذلك الموطن، ولذلك كان الخبر دليلا على أنه إذا ألقي الماء على مكان النجاسة أجزأ. وفي هذا دلالة على أنه لا يلزم غسل النجاسات 7 مرات، لأنه اكتفى بإراقة الماء مرة واحدة. وبعض أهل العلم قال الأرض تطهر بغسلة واحدة وغيرها من النجاسات يلزم غسلها 7، لكن لم يرد دليل يدل على ذلك. الحديث إنما ورد في ولوغ الكلب، فيختص الحكم بذلك الموطن ولا يلحق به ما عدا من أنواع النجاسات. نعم. وفي هذا أيضا قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قد يستدل به على أن الأرض التي تقع فيها نجاسة لا تطهر بالتشميس، الشمس يقول لا تطهرها، وإن كان يعلم من مثل هذا أن الأصل في الأراضي هو أن تكون طاهرة ولا يحكم بنجاستها إلا لدليل. نعم. باب الآنية. عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم، وعن شرب بالفضة. نعم. وعن حذيفة بن الماء يحتاج إلى ظرف يوضع فيه من أنواع الأواني، وبالتالي أفرد بابا للآنية. والآنية جمع إناء، وهو ما يستعمل لوضع الحوائج فيه. في الغالب أن أواني المياه تكون من المعدن، من حديد أو نحاس أو نحوهما، بخلاف غيرها من أنواع الآنية، وقد تكون من خشب ومن غيره. وهذا الحديث فيه أحكام متعددة قد لا يتسع لها أواخر لقائنا هذا، ومن ثم نذكر بأمهات باب الطهارة، وأن المراد بالطهارة رفع الحدث وما في معناه، أو إزالة الخبث وما في معناه. والحدث حكم شرعي ليس وصفا ذاتيا، لأن الحدث الآن يحدث الإنسان بالجنابة ثم بعد ذلك يغتسل ويصبح لا حدث عنده، هذا وصف يأتي ويزول. الأصل في باب الطهارات أن تكون بالمياه كما تقدم، وهناك مواطن خاصة جاز التطهير فيها بغير الماء لورود نصوص فيها. والمراد بالماء الذي يتطهر به جميع أنواع المياه، سواء كانت نازلة من السماء أو مستخرجة من الآبار أو كانت مأخوذة من البحار كما دل عليه حديث أبي هريرة. والأصل في المياه الطهارة، فلا يحكم بنجاستها إلا لورود دليل يدل على حلول النجاسة عليها. ويبقى هناك مياه خالطتها النجاسة فلم تغيرها، عندنا ماء لم تخالطه نجاسة فهو على طهوريته، وماء خالطته النجاسة فغيرته فهذا نجس بالاتفاق، وماء خالطته النجاسة فلم تغيره. فإن كان كثيرا لم يحكم بنجاسته، وإن كان قليلا وقع الاختلاف فيه كما تقدم معنا. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وبارك الله في من يستمع إلينا من إخواننا أو يشاهدنا، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما صحيحا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك شيخنا، وأشكرك باسمي وباسم المتابعين الكرام على تقديمك المبارك، جزاك الله خير ورفع الله قدرك. أشكركم إخواني المتابعين الكرام على حسن الاستماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله هو الدين. وأن يتعلموا